هذا آمن في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، الآخر عنده الدنيا كلها لكن ليس معافى في بدنه، ليس مطمئنا في بابه، قلق من وضعه وغده، يا ترى هل يمكن أن أصبح مثل فلان الفلاني فلان تاجر بصفقة مالية ربح خلال شهر واحد كذا مليون، يا ترى ممكن أن أكون مثله؟ ممكن غير ممكن، ممكن غير ممكن، نعم هذا الأسى يطحنه طحنا، هذا هو الفقر الحقيقي، وهو معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن يستغني يغني الله. هذا الكلام كله توجه رسول الله بملاك هذا الكلام كله، وهو الذي من أجله ساق الإمام النووي هذا الحديث، من يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، كل هذا الكلام ملاكه ومن يتصبر يصبره الله. يعني اي واحد منا قد يقول طيب اهو سهل ان يستعف الانسان، امن السهولة بمكان ان يتجمل الانسان ويبتسم ويظهر الغنى في مظهره وهيئته، نعم وهو في حال من الضنك، امن اليسير ان لا يفتح فمه بسؤال ولا بطلب وأن يطلب من الله عز وجل وحده؟ لا، ليس بيسير، نحن نجيب نقول هذا ليس يسيرا، وإنما سبيله الصبر، والصبر ليس بيسير، الصبر صعب، ولكن طبعا صعب، والله هو القائل ذلك لأنه قال واصبر ثم عاد فقال وما صبرك إلا بالله، كلام رائع، واصبر ثم استدرك فقال لك وما إياك أن تبحث عن القرح لن تجد قدرته، وقف وما الصبر إلا من عند الله، صبرك إلا بالله، معنى هذا إن أردت أن تصبر وقصدت إلى ذلك فاستنجد ليقدم لك شعلة تستطيع أن تصبر. المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر، ما معنى يتفعل؟ هذا وزن فعل يفعل عند علماء الصرف التكلف، نعم يتصبر أي يتكلف الصبر، كيف يتكلف الإنسان الصبر؟ ما في معنى لهذا التكلف إلا معنى واحد، أن يلجأ إلى الله فيقول يا رب صبرني، عزمت على أن أصبر ولكن لا أملك قرشا من رأس مال الصبر، لا أملك شيئا من رأس مال الصبر، فصبرني، أرأيتك لو صدقت في التجاهك إلى الله عز وجل من أجل أي شيء، من أجل الغنى، من أجل أي ضر أصابك، من أجل أن تثبت على صراط الله وأوامره ولا تنحرف، من أجل أي شيء، أتتصور أنه لم يستجيب لندائك؟ ورسول الله يقول ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى، والله يقول واصبر وما صبرك إلا بالله، الباري عز وجل يصبرك، لا تشك في هذا، فإن كنت تجد نفسك تشكو الفقر والضنك وقلة ذات اليد، نعم، وكنت حريصا على أن تكون عفيفا ولا تنحرف في سبيل المال إلى محرم، إلى أي سبيل منعك الله من ارتياده، نعم، إن كنت عازما على هذا فما عليك إلا أن تستنجد بالله بصدق وتقول له يا رب أنا ما أريد أن أنحرف وما أريد أن أذهب ضحية فقري، وأي ضحية؟ ما أريد أن أذهب ضحية الانحراف بسبب فقري،

فنفسر ديننا كما تهواه حماساتنا وعواطفنا بعيدا عن ضوابط العلم وقيوده. ايضا ما ينبغي ان يكون هذا الدين الاصلاحي. اذا رايت اديان اخرى قائمه على العواطف ذاهب القائم الصاعد النازل فان الاسلام ليس كذلك. الاسلام جمله قواعد علميه جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر ما هنالك من ضوابط الدين. والحماس ينبغي ان يكون، ولكن ينبغي ان يكون الحماس جندا بشريعة الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.